وأهل الأخوة يسأل سؤال خاص فيقول: فيه واحد لما يشرب الدخان تركه مدة وعزم على أنه لم يشربه وحلف يمين على أنه إذا شربه صام 3 سنين ورجع إليه مرة ثانية وشربه، فما حكم صيام 3 سنين الذي ألزم نفسه بها؟ عليه أن يتوب إلى الله، وعليه كفارة يمين. حلف أن يصوم 3 سنين ما ألزم 3 سنين، عليه كفارة يمين، لأن الرسول نهى عن صيام الأبد وعن الصيام المستمر، بل يطعم 10 مساكين أو يكسوهم ويكسو عن يمينه، وعليه التوبة إلى الله وعدم الرجوع إلى الدخان، لأن مضاره كثيرة وهو خبيث محرم، فعليه التوبة إلى الله وعدم الرجوع إليه مع كفارة يمين عن حلفه أنه لا يشربه وإن شربه يصوم 3 سنين.